كتاب الجماعة والجماعات للأخ الأستاذ أمين الهنداوي، هو كتاب يرد على سؤال معين: هل نلتزم بجماعة من الجماعات الموجودة دي أم نعتزلها أم نلتزم معها في أشياء ونعتزلها في أشياء؟ الكتاب كله حول هذا السؤال، وهو سؤال مهم جدا. هل أنت ملزم بجماعة ولا الانضمام تحت جماعة ده غلط؟ طب وإيه الضوابط بالضبط وإيه المطلوب؟ صراحة هو النتيجة سهلة جدا يعني في النهاية، لكن النتيجة دي ممكن ألف واحد يقول لك كلام غلط ويدفع بشبهات. فهو الموضوع كله يدور حول حديث حذيفة، فخذ النص الآتي اللي لحين عودة الشيخ يعني. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله، لغاية هنا ده في البخاري، فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنا كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. والجزء ده في مسلم. قال: قلت: فما العصمة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: السيف. قلت يا رسول الله: وهل بعد هذا السيف بقية؟ قال: نعم، تكون إمارة، تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن. والجزء ده عند أحمد وأبي داود والبغوي، وعند أبي داود: هدنة على حق على دخن. قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما الهدنة على دخن؟ قال: لا ترجع قلوب أقوام إلى ما كانت عليه. وعند البخاري ومسلم والبغوي: وهل بعد هذا الشر من خير؟ الروايات والطرق كثيرة جدا لهذا الحديث وكلها مطلوبة. وهل بعد هذا، ده بيصف النبي عليه السلام كل اللي هيحصل للأمة يعني ليوم الدين فيما يتعلق بالإيه؟ الشر عموما والخير عموما والافتراق والائتلاف. وهل بعد هذا الشر من الخير؟ قال: نعم وفيه دقن. قال: نعم وفيه دقن. قال: وما دقنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. والجزء ده عند مسلم: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وفي رواية قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاثا. وده عند أبي نعيم وأبي داود: واتبع ما فيه. قال ذلك ثلاث مرات: ثلاثا، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاثا. وفي رواية الحاكم: فأعدت قولي عليه فقال في الثالثة: فتنة واختلاف. وعند أبي شيبة: تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات. قال: قلت: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وفي رواية: فتنة عمياء صماء وعليها دعاة على أبواب النار. وعند البغوي الاستماع، وعند البغوي الرزاق ثم ينشأ دعاة الضلالة. الأخ صاحب السيارة رقم هي ملاك القاهرة 28-31-54 ملاك القاهرة، لكن أركنا عمل عاطف البروش الشارع. الأخ صاحب السيارة رقم 28-31-54 ملاك القاهرة، نرجو يعني إماطة الأذى عن الطريق حتى لا يسبب مشاكل للمسجد. ثم ينشأ دعاة الضلالة، وعند الحاكم فتن على أبوابها دعاة النار. قلت يا رسول الله عليه السلام صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وعند عبد الرزاق فإن كان لله يومئذ خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه، وده عند أحمد والحاكم وعبد الرزاق. خلي بالك يعني برغم إيه إن حيجلد ظهرك ويأخذ مالك ومع ذلك تعمل إيه؟ تلزمه. شوف إحنا السؤال ده ملح جدا، يعني تلزم جماعة الآن ولا تعمل إيه بالضبط؟ تنضوي تحت جماعة ولا تعتزلهم اعتزالا مطلقا وتعاملهم معاملة الفرق بالمعنى الاصطلاحي الذي جاء في الحديث، أن تعتزلهم فيما اختلفوا وتفرقوا فيه وتكون معهم وتجتمع معهم وتتعاون معهم بالعمل الجماعي فيما اتفقوا فيه مع أهل السنة والجماعة، مع أهل الحل والعقد، مع السواد الأعظم؟ دي بقى طبعا الكتاب كله في حول هذا السؤال. لو عند عبد الرزاق فإن كان لله يومئذ خليفة جلب ظهرك وأخذ مالك فالزمه، فالزمه. وعند أبي داود فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض على جذل شجرة. وعند ابن أبي شيبة فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير من أن تتبع أحدا منهم. يعني شوف بقى الكلام ازاي، هل الكلام ده هينزل على الجماعات الآن أم على الفرق اللي الضالة بالمعنى المعروف اللي متوعدة بالنار، أم على الاثنين، أم على دي في أشياء ودي في أشياء؟ مطلوب دراسة وعلم. مراجعة هذا التعارف الدكتور بكر أبو زيد حفظه الله صنف في ذلك مصنفا واشتد فيه جدا على هذه الجماعات، جماعات الموجودة يعني الطوائف الموجودة اللي منها ناس كثير منا، يعني اشتد جدا عليه من باب الزجر والرجح حتى تجتمع كلمة المسلمين، اشتد عليها فصفها بالفرق حتى كده على الإطلاق. وهذا يجوز في الشرع يعني في مقام الردع والزجر. أما الدكتور صلاح الصاوي حفظه الله فله رأي تاني، يعني كلهم أصولهم أصول أهل السنة الجماعة، ولكن اختلفوا في أشياء وفي مسائل اجتهادية يعني بيخرجهم منها إيه بإطلاق. أما صاحب كتاب الجماعة والجماعات هو ده الذي قرأه الشيخ محمد عبد المقصود كلمة كلمة وقرره هو، قال هو الذي في صدري تماما، فرجح كل ما فيه أنه جمع بين هذه الإيه الأقوال، اللي هيبقى في النهاية أنك تعتزل كل هذه الطوائف وكل هذه الجماعات والجمعيات فيما تعصبوا فيه وتحزبوا حول شيخهم أو حول عالمهم أو حول أميرهم، فده تعتزله فيه. أي شيء كان سبب فيه تفرق ومعارك ونزاع واختلاف وتقطيع وتفريق كلمة الأمة وتفتيت الصف اعتزلهم في ذلك. أما إذا كانوا في صلاة أو في زكاة أو في حج أو في عمرة أو في دعوة إلى الحق أو في بيان للناس في صفات الله عز وجل أو بيان قضاء التوحيد والتثيب على القبوريين وفي مواجهة العلمانيين فأنت معهم يدا إيه واحدة. هو ده الكلام يعني باختصار. شو أنت هتعتزلهم في أشياء اللي اتخانقوا فيها وبقوا أعداء ودروا بعض اعتزلوا. طب افرض انهم بيتخانقوا معاه الطائفه المنصوره او ده اللي عايز تفصيل بقى طبعا. ما انت ما الكل بيدعي ان هو الفرقه الناجيه والكل يدعي ان هو الطائفه الايه المنصوره. الضابط هنا ايه؟ هيقول لك العلماء المجتهدون. دي عنصر هام جدا سميه مستوى الاعظم ناجح واخد بالك. فالمهم انا بس في الحديث يعني بنقراه كده مجرد قراءه حتى يصل للشيخ ان شاء الله. نرجو ان يسر الله الله تعالى الطريق لان يبدو ان الطريق فيه ازدحام او ما الى ذلك يعني. فان كان لله يومئذ خليفه جلب ظهرك واخذ مالك فالزمه وعند ابي داود فاطعه والا فمت وانت عاض على جلد شجره. وعند ابن ابي شيبه فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل شجرة خير جذل خير من أن تتبع أحدا منهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها. وهذه العبارة اللي أكثرنا يحفظها. ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فلذلك تعتزل ايه؟ طبعا كتاب الجماعة جماعات كله بيسقط هذه العبارة على جميع هذه الطوائف وهذه الجماعات الموجودة النهاردة. عددها انت هو كلها داخلة ما عدا جماعة الخوارج دي داخلة في الفرق الضالة المتوعدة بالنار. دي مسألة تانية. جماعة تكفير الهجرة، جماعة القبوريين، جماعة نصف العلمانيين اللي هم بقول لك الدين في المسجد صلاة وصيام وحج وعمرة، انما الشريعة او بتاع لا دين في السياسة. الكلام الفارغ له ده طبعا لولا الجهل يبقى خلاص الانسان يخرج من الدين بهذا. فيعني اعتذر تلك الفرق كلها. هنا بقى معترك النزال. فصاحب كتاب الجماعة الجماعات يسقطها على ايه؟ لانه سبق الامر بايه؟ باعتزال الفرق بالمفهوم او بالمضمون. فهذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكرر وانه ولا يكون تحصيل حاصل عاشاه الله، وانما ده من وجهة نظر كصاحب ايه كتاب الجماعة الجماعات، وهو ده اللي رجحه الشيخ محمد عبد المقصود تماما. وقال انا اتحدى اي واحد يعارض ما جاء في هذا الكتاب فليناقشني انا، يعني قراءه قراءة جيدة منذ زمن يعني. فاعتزل تلك الفرق كلها. فيها شروح كثيرة او العبارة دي يعني فيها شبهات طبعا. يقول لك تلك للبعيد يعني الفرق الضالة الثانية. يقول لك تلك طب ما جايز يكون بعد زمان. شوف زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في حذيفة والزمن اللي احنا فيه الان. ما هتلاقي الكلام ده. تعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرة. يعني ايه؟ طبعا اللي بيعض باصل شجرة بيبقى متألم ولا بيبقى مبسوط ومستريح. واحد عمال يعض السنان هتتكسر ده يبقى مبسوط؟ يعني ممكن اول انسان في هذا الزمان يتألم جدا بعدم وجود جماعة المسلمين، وانما هي جماعات كل جماعة عندها شوية، ثم تفترق عن جماعة المسلمين فيما تخانقت فيه مع الجماعة الاخرى فيما بغت فيه على الايه على الطائفة الاخرى. انما طبعا مسائل اجتهادية لا توجب ايه تفرقا ولا اختلافا ولا كما بينا. انا برضو ما زلت ان انا بقرا بس الحديث يعني انفاقا للوقت حتى يصل الشيخ باذن الله. فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. وعند ابي داود فان لم تجد يومئذ خليفه فاهرب حتى تموت. ليه؟ ما انت ممكن تعمل جماعة وتبقى على الحق ولا ايه بالضبط؟ انت هتعمل جماعه طلع الحق، ما انت متاكد ان ده حق، طلع عامل لك جماعه، معناها ايه دي؟ ها؟ مش كده؟ ما انت طلعت انت وخمسه او انت وخمسين او انت والفين او انت وخمس تلاف. طيب اجتمعت على شيء معناه انك فرقت الناس دول وقطعت الامل ان هم يتحدوا مع ايه؟ مع عموم المسلمين. طب وازاي؟ طب ما تقول ان هو ده الحق. اه هستمسك به واجتمع عليه، يبقى اللي هيتفرق عنه هو اللي تفرق. بس انه حق بقى في الاصول. طب ما الجماعات كلها متفقه ان شاء الله في الاصول، ده هو اللي بيسرب عليها ايه؟ انهم بيتخانقوا وبيتفرقوا وبيتنازعوا وفشلوا بسبب الايه؟ مسائل خلافيه، مسائل اجتهاديه، مسائل ظنيه. اه فان لم تجد يومئذ خليفه فاهرب حتى تموت، وعند الحاكم فمت وعض بجذع شجره، وعند ابن ابي شيبه فان لم يكن خليفه فالهرب حتى ياتيك الموت وانت عض على شجره. وفي روايه احمد من طريق سبيع عن حذيفه فان رايت يومئذ خليفه او خليفه الله في الارض فالزمه وان نهك جسمك واخذ مالك، وان نهك جسمك واخذ مالك فان لم تره فاهرب في الارض ولو ان تموت وانت عاض على جذع شجره. وفي روايه عبد الرزاق قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار الى اخر الحديث. يعني ده عباره عن ايه؟ حديث حذيفه، واللي اجتهد في هذا الكلام الاستاذ عبد المنعم ابراهيم. والاخ عبد المنعم ابراهيم هو مش يعني يعمل في التحقيقات ومتخصص، وكان له مجهود كبير جدا في كتاب الجماعه والجماعات، ويبدو يعني كما حكى لي اخونا الشيخ سيد العربي حفظه الله كان في شقاق تقريبا بينه وبين، انما له مجهود كبير جدا يعني في كتاب الجماعه والجماعات. هذا لا يعنينا، اللي بيعنينا ايه؟ ان هذه الاحاديث محققه، وهذه كل هذا الجمع من صنيع الاستاذ او الاخ العظيم عبد المنعم ابراهيم حفظه الله. ده حديث حذيفه المشهور جدا، واللي عليه دايما الكلام حول التفرق وحول الطوائف والجماعات الموجوده الان. تقول يا ترى اروح الجماعات الاسلاميه ولا اروح التبليغ والدعوه ولا اروح مع جماعه التكفير بتاع الهجره ولا اروح مع جمعيه انصار السنه او جماعه انصار السنه المحمديه ولا اروح مع الجمعيه الشرعيه ولا اروح مع العشيره لا العشيره المحمديه والكلام بقى الصوفيه ده القبوريه ده خلاص ده فرقه ضاله متعاده بالنار. مفيش كلام، ده مفيش كلام، ده ضد التوحيد، ده هنا الاصل المضروب في التوحيد، لا ده مفيش كلام ده. انما بنتكلم على الناس اللي هم مننا وعلينا، ايه بالضبط الموقف معاهم بالضبط؟ هو ده بقى ايه حديث حذيفه اللي فيه الكلام؟ هو ده يعني كلام النبي عليه الصلاه والسلام الذي يوحى اليه من علام الغيوب، وما الذي سيكون في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فهيبقى فعلا في النهاية أن الإنسان يعتزل تلك الفرق كلها. يعتزل في أي شيء؟ احنا طبعا مع الجمعية الشرعية ومع أنصار السنة ومع الجماعات الإسلامية ومع أي واحد أصله هو أصول أهل السنة والإيه؟ والجماعة. إنما لسنا معه في التعصب والتحزب حول شيخ او حول ايه امير، وبالتالي يفتت ايه صف الامه ويقفل البلاء كله من الناحيه دي. اذا كنا معهم في الاصول اه، لكن لسنا معهم في ايه؟ فيما تفرغ مش اختلفوا فيه. طب ما الاختلاف ده وارد، انما فيما تسبب الاختلاف فيه عندهم تفرقا وايه وتشرذما وتنازعا. غلط الشيخ وصل الحمد لله. هو حديث حذيفه ده حديث هام جدا، والكتاب يعني جل الكتاب الجماعه والجماعات بني على ايه؟ على هذا الحديث. نقراه مره ثانيه نحن ننتهي الشيخ من اداء الصلاه. الأستاذ تبعت أسئلة استعداد للشيخ يعني كأن نايمين في الدرة. خلي بالك بقى الشيخ الدرس هيخليه ساعة وربع والفرض اللي فيه موعد. أو الله موعد كان بعد يوم الاثنين يعني موعد فرض هكذا. فيعني ايه يعملوا معروف لان كل مرة بيقف فيها بالطريقة دي بيتعب جدا وبعدين بيروح جالس وقال وراه ما يلاقيش قوة دافعة من يجي تاني. معلش يعني قليل دائم خير من كثير ايه منقطع. مش كل واحد يستحلف بالاسئلة. بلاش اسئلة النهاردة طبعا في موعد هنعمل ايه يعني. والله كنا عازمين على ان الاسئلة تكون كلها النهاردة ولو سهرنا الى اي وقت يعني. انما خلاص موعد ضروري وجاء مفاجئا. وبدل من ان نعتذر عن الدرس طيب التزمنا بالدرس بس ايه يعني اسمحوا لنا كده الدرس ينتهي وننصرف الشفت. كل مرة هنقول كده لا لسه نفكر في درس يوم السبت عشان الشيخ يشرح فيه باب الصيام عشان يأتي باب الصيام يخشى ان الايام تتتابع واما يحاش يشرح او يرى. هو طبعا كتاب الصيام شرح كثيرا ولكن الناس باستمرار عايزين ليه واحد يشرح كتاب الصيام ده لغاية لما انت عايش يقولك تبطل شرح انت لما موت تبطل شرح كتاب الصيام وده ينفع دين. انما ده واقع بئيس. هقرأ حديث تاني ولا بلاش حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا في حاجة احسن من كلام النبي؟ ما انت الشهم زي بعض بس هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قول عليه الصلاة والسلام دايما كل ما تسمع قال عايز اقول عليه الصلاة والسلام انت كذاب. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كان الناس يسألون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. واخد بالك واحد بيسأل عن الخير عشان يعلبه كويس جدا. إنما حذيفة بيسأل عن إيه؟ عن الشر خايف يقع فيه. واخد بالك ودي طبعا من فتنة حذيفة مخافة. وربنا سبحانه وتعالى تعرف حذيفة ده له أسرار وله خصوصيات فجعل الله على يدي هذا الحديث بما فيه من هذه الايه النبوءات العظيمة جدا. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية عليه الصلاة والسلام إنا كنا في جاهلية وشر فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. الجزء ده موجود فين؟ في البخاري في الفتح وكتاب المناقب وعند مسلم وشرح النووي. طيب فقلت يا رسول الله عليه الصلاة إنا كنا في جاهلية وشر فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال قلت فما العصمة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال السيف. قلت يا رسول الله وهل بعد هذا السيف بقية؟ قال نعم تكون إمارة على أقذاء وهدنة على ايه؟ على دخن. وعند أبي داود طبعا القدر ده عند أحمد وأبي داود والبغوي وعند أبي داود هدنة على دخن. قال قلت يا رسول الله ما الهدنة على دخن؟ قال لا ترجع قلوب أقوام إلى ما كانت عليه. لا ترجع قلوب أقوام إلى ما كانت عليه. وعند البخاري ومسلم والبغوي وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال حذيفة يعني وما دخنه يعني رسول الله عليه السلام؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وفي رواية قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه سلفا. والقدر ده عند ابي نعيم وابي داود. وفي رواية الحاكم فأعدت قولي عليه فقال في الثالثة فتنة واختلاف. وعند ابن ابي شيبة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ايه ثلاث مرات بدل من ان يقول ثلاثا يعني قال ثلاث مرات. قال قلت هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وده ارض عند مصنف ابن ابي شيبة. قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. من اجابهم اليها قذفوه ايه يعني لما يجي الجماعة النص علمانيين دول، واخد بالك، انا مش عايز اسمي اسماء، ان في كتير جدا نص علماني قد تكون له مقالة قوية جدا في الجرائد، قد يكون له موقف فيه ضد النصارى، ضد اليهود، ضد امور كثيرة، ولكنه ايه في مسائل الشريعة والحاكمية ده نصف ايه علماني، عايزين لك الدين في المسجد بس، فهو الشعائر فقط، فده برضو بلاء. فهذا دعاء ممكن يدعوك الى هذا يوديك جهنم والعياذ بالله. مش عايز اقول لهم اللي هم العلمانيين كعلمانية الكاملة دول يعلنون بالردة ويجاهرون بالردة وبسب الله وآياته ورسوله، دي مسألة تانية دي، لما تريم دعاء وحياتي بعد ذلك في الحديث ايه، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهنا يقول دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قاذفوه فيه، وفي رواية فتنة عمياء صماء وعليها دعاة على ابواب ايه جهنم. على ابواب النار. وعند البغوي وعبد الرزاق ثم ينشأ دعاة الضلالة. وعند الحاكم، يعني اذا دعاة الضلالة دول وهم دول تعليم الامة حتى الان، يعني وعملنا لنا مشكلة، وكما يقال كيف ترجو للبناء يوما تمامه، او كيف يرجى للبناء يوما تمامه ان كنت تبني وغيرك يهدمي، ولو ان الف بان خلفهم هادم كفى، فكيف ببان خلفه الف هادم. فدعاة الضلالة حدث ولا ايه ولا حرج. وعند الحاكم فتن على ابوابها دعاة النار. قلت يا رسول الله صلى الله عليه، فقال ام جدتنا تتكلمون بالفتنة، قلت فما تأمر من ادراك لذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وايه وامامهم. وعند عبد الرزاق فان كان لله يومئذ خليفة جل ظهرك واخذ مالك فالزمه، الى اخر الحديث ان شاء الله يرجع الشيخ. وكما يعني نرجو من جميع الاخوة ان يعلموا ان الشيخ له موعد عاجل، فلم يشع يعني ان يقوم بالاعتذار عن الدرس، فان شاء الله يعني يبقى الدرس سريع والاسئله تؤجل. قد نعقد لها يوم السبت درس عن كتاب الصيام وعن الرضوع الاسئله، او في اي يوم خلال اسبوع، مفيش حاجه يعني تضيق علينا ان شاء الله، بس اليوم في موعد متحتم. يعني الله سامحوني على التاخير، المواصلات والسيارة كانت عند الميكانيكي، الواحد الطرقات حاجة فوضى شديدة جدا في المواصلات وزحام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا رب. فإن سنة الله عز وجل جارية، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فكل رسول يبعثه الله في قوم فإنه تبارك وتعالى يصطفي له أصحابا يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، كما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يقبض شيئا فشيئا بقبض العلماء، وأن الناس يذهبون الأمثل فالأمثل. وفي صحيح البخاري من حديث مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يذهب الصالحون الأول فالأول، ثم تبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا. يذهب الصالحون الأول فالأول، الأفضل فالأفضل، وتبقى حفالة، والحفالة هي الحفالة وزنا ومعنا، وقد ورد الحديث باللفظين، وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر. قال الطيبي رحمه الله: حفالة الشعير هو ما يسقط منه عند الغربلة، وحفالة التمر ما يبقى بعد الأكل، أي رضيء التمر الذي يتركه الآكلون. وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا، أي لا يعبأ بهم عز وجل. وهذا الحديث موافق للحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء أو من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فنصوص الشرع كلها تدل على أن العلم من لحظة أن مات النبي عليه الصلاة والسلام سيبدأ في الذهاب شيئا فشيئا، ويدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وهذا الحديث ورد عن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعند البخاري أيضا من حديث ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل والعياذ بالله. فإذا العلم يتناقص شيئا فشيئا، ليس بنزعه من صدور العلماء، ولكن بأن يقبض الله عز وجل هؤلاء العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخير لا يزال موجودا ما أجر العلماء حاملة الدين. وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا يزال أمر هذه الأمة قائما أو مستقيما على أمر الله، ولا تزال هذه الأمة مستقيمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أمر الله الأول هو الكتاب والسنة، ولا تزال هذه الأمة مستقيمة على أمر الله، يعني على الكتاب والسنة، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأمر الله قال بعض أهل العلم هو قيام الساعة، والصواب من ذلك هو الريح التي يرسلها الله عز وجل فتقبض أرواح المؤمنين، ويبقى في الأرض شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر، فأولئك عليهم تقوم الساعة حين يختفي الحق من الأرض. هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله يشتمل على ثلاثة أحكام. الأول إثبات الخير لمن تفقه في الدين. الأمر الثاني أن التفقه في الدين لا يكون بالطلب والأخذ بالأسباب فقط، وإنما يحتاج أيضا إلى توفيق الله عز وجل. والحكم الثالث أن هذه الأمة لن يختفي منها جنس من يوفقه الله عز وجل لتعلم الفقه والدين حتى يأتي أمر الله عز وجل. هكذا قال الحافظ رحمه الله. أقول هذا بين يدي الحادث الأخير، وهو موت العلامة محدث الديار الشامية الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وأعلى قدره في الآخرة كما أعلى قدره في الدنيا بخدمته بسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فقدنا عالمين جليلين أو إمامين جليلين، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وكلاهما أحيا المنهج الذي كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وهؤلاء هم المشهود لهم بالخيرية كما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين، وعند البخاري من حديث ابن مسعود، بل هو حديث متواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم الثمن. فأحيى الله عز وجل بهذين الإمامين الجليلين المنهج الذي كانت عليه القرون المفضلة في طلب أحكام الله عز وجل، فقد كانوا يطلبون الأحكام من الكتاب ومن صحيح ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يحضرني هنا المقالة الخالدة التي قالها صديق الأمة رضي الله تعالى عنه حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهذا الدين ليس موقوفا على شخص من الأشخاص أو على وجود شخص من الأشخاص، ولو كان كذلك ما أمات الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيخ الألباني رحمه الله وكذلك الشيخ عبد العزيز ابن باز أرسى كل واحد منهما قواعد المنهج الذي كانت عليه القرون المفضلة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وقد خدم هذا المنهج خدمة جليلة، وانتصر له غاية الانتصار. فمن أراد أن يستفيد منهما وكلاهما من ورثة الأنبياء فليحافظ على اتباع المنهج الذي رسخه كل واحد منهما في الأمة. والحمد لله نفعنا الله عز وجل بعلمهما، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في علمهما بعد رحيلهما، وأن يرفعهما في الآخرة كما رفعهما في الدنيا. لكن الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة صفة الصلاة أسس هذا المنهج تأسيسا محكما، وبين أن الكل يؤخذ من قوله ويرد، وهذه مقالة مالك رحمه الله، وكذلك بين مقالة الشافعي رضي الله عنه، إذا صح الحديث فهو مذهبي، والنقولات في ذلك كثيرة. فانقسم الذين قرأوا هذه المقدمة العظيمة إلى قسمين، الذين قرأوها وقبلوها، قسم قال هذا هو المنهج الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فسار على هذا المنهج، وقسم قال هذا منهج عظيم فقلد صاحبه، قلد صاحبه ولا يرفع مقالة مالك رحمه الله الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا في رد مذاهب لمالك ومذاهب للشافعي ومذاهب لأحمد ومذاهب لأبي حنيفة ومذاهب لكثير من السلف. وأما أن يرد كلام للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله فهذا هو الخطأ العظيم والزلل الجسيم والفتنة والبدعة. تاخدين بالكم الفرق بين الأمرين؟ إنسان اقتنع بهذا المنهج فسار عليه، وإنسان استحسن هذا المنهج فقلد صاحبه رحمة الله عليه. والشيخ الألباني رحمه الله كان يفارق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في مسألة جوهرية. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني كانت وراءه دولة بعلمائها ورؤسائها وأموالها وما إلى ذلك، والشيخ الألباني كان وحيدا رحمة الله عليه، ورغم ذلك انتشر ذكره وباع صيته في مختلف البلدان، وما من طالب علم إلا وهو يستفيد من الشيخ الألباني رحمه الله ويحتاج إلى كتبه. هذه مقالة للشيخ عبد العزيز بن باز، كان أحد رجال العلم في بلاد الحجاز يحمل على الشيخ الألباني رحمه الله، فاختار الشيخ عبد العزيز بن باز أن تكون أو أن يكون مجلسه في بيت هذا الرجل، ثم قال له: يا فلان ما تقول في الشيخ الألباني؟ قال: أقول فيه كذا وكذا وكذا وكذا. وعاب الشيخ الألباني رحمه الله، فقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والله إني لأحتاج إلى كتبه، وإن كل طالب علم يحتاج إلى كتب الشيخ ناصر الدين الألباني أعزه الله، ائتنا بكتاب الرواية الغليل. وشرع رحمه الله يشرح كتاب الرواية الغليل. فالشيخ الألباني رحمه الله ما كان وراءه دولة ولا علماء، ومع ذلك بجهاده الطويل في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الله ذكره في الدنيا، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلي ذكره في الآخرة أيضا. لكن هذا باب، وتقليد الشيخ الألباني رحمه الله باب آخر. إن كنا سنقلد فهناك الأكابر من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة الأربعة، إن كنا سننظر في الأدلة فهي الأدلة فقط، وإن كنا نرفع شعار الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهذا هو الدين، لأن هذه الجملة دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لأنك إذا أردت أن تطلب حكما شرعيا في مسألة ما، فإما أن تكون هذه المسألة قد أجمع عليها العلماء، فلا يحل لك أن تخالف إجماع الأمة بالأدلة التي دلت على حجية الإجماع. وإن كانت الأمة قد اختلفت في حكم هذه المسألة، فالله عز وجل قد أوجب عليك مسلكا محددا عند وقوع الاختلاف، في قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اختلفت الأمة قاعدتهم ويحتجون بقوله تعالى: إذا ضربتم في سبيل الله ستبينوا، إذا قلت له إن فلانا هذا يصلي فيقول: ليست الصلاة دليلا على الإسلام. طيب زعماؤهم يقولون هكذا، فكانت النتيجة تكفير عموم الناس. وبعض الأتباع طرد هذه القاعدة فكفر أيضا التيار الإسلامي. فإذا قيل له: هذا رجل سني ملتحي، تقول: اللحية ليست دليلا على الإسلام. تقبلك؟ فلما هذا مقتضى القاعدة، فلما طرد هذه القاعدة كفر عامة الناس إلا جماعته. دي مثلا بالنسبة للتوقف، هناك جماعة ثانية تسمى الجماعة السرية، وهم الذين يرون وجوب الاستصرار بالدعوة على اعتبار أننا الآن في مكة، ويعتبرون الذين يجهرون بالدعوة قد وقعوا في مخالفة وخطأ ومعصية شرعا، وحيث أنهم يستحلون هذا الأمر فقد كفروهم. فقلت لواحد منهم في مرة: أنتم تكفرون زعماء الجماعة الفلانية؟ قال: لا، لا نكفرهم، شيوخنا لا يكفرونهم. قلت له: لماذا؟ قال: لأنهم أصدقاء. أصدقاء؟ أي والله يا أخوانا، والله هذا حدث، لأنهم أصدقاء. طيب ثم إنه بعد ذلك، أنت شوف أنه مشين في خطين. الخط الأولاني أنه يتبين عقائد الناس أولا، وهذا خلاف مجرد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين: إني لم أؤمر أن أشق عن صدور الناس ولا أن أنقب عما في قلوبهم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال لأسامة بن زيد: هل شققت عن قلبه؟ انتوا عارفين قصة أسامة رضي الله تعالى عنه. يبقى دي نمرة واحد. نمرة اثنين: إذا لم يجبه بما في ذهنه كفره. نمرة ثلاثة: أنه طرد هذه القاعدة فكفر عامة المسلمين حتى أهل السنة منهم. نمرة أربعة: أنه طبق قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. فإذا كفر زيدا يقول لك: زيد هذا كافر. إن لم تكفر زيدا كفرك أنت أيضا. ثم كفر من لم يكفر، وصارت السلسلة حتى يتوسع القوم في تكفير الناس. طبق نفس هذا الكلام بالضبط على هؤلاء الذين يزعمون انهم زعماء السلفية، جماعات جديدة من جماعات التبديع، التبديع والهجرة، نسأل الله السلامة والعافية. اولا يختبروا، ورأسهم ربيع المدخلي او المدخلي، يختبر موقفك من سيد قطب. مين نمرة واحد؟ ماذا تقول في سيد قطب؟ فإن لم تجبه توقف فيك. وأحالك على كتبه لتقرأها أولا. وإن احتججت بسيد رحمة الله عليه أو أثنيت عليه في أي جانب من الجوانب بدعك، ثم بدع من لم يبدعك، وهكذا تمشي السلسلة حتى بدع، لا أقول معظم الدعاء بل جميع الدعاء الذين يعملون على الساحة الآن، وهو قطار يسير لا يتوقف، وهي عصابة مكونة من حوالي 5 أشخاص يريدون أن يهيمنوا على الحركة السلفية في الأرض، وليس عندهم أي ليس له لا ما هو ليس من أهل العلم، هؤلاء ليسوا من أهل العلم، وكتبهم مليئة بالتدليس على العلماء، وإمامهم ربيع المدخلي الذي عده حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام إماما لأهل السنة والجماعة في هذا العصر. سأقرأ عليكم بعد قليل كتابا بعنوان المعيار، المعيار هذا لرجل من بلاد الحجاز انتقد فيه رسالة الدكتوراه الخاصة بربيع المدخلي، لكن هؤلاء الحاصل انهم يطبقون نفس المنهج سواء بسواء، نفس المنهج. ما هو موقفك من سيد قطب؟ الشيخ محمد بن اسماعيل حفظه الله في الاسكندرية احتج بكلام السيد قطب، فسجل فيه هذا الضال شريطين، يتهمه بانه قطبي سروري وما الى ذلك. اي واحد يحتج بمقالة السيد قطب؟ بكر بن عبد الله ابو زيد، تعرفين ربيع المدخلي بعد ان الف كتابا كاد ان يكثر فيه سيد قطب، ارسل بهذا الكتاب الى الدكتور بكر بن عبد الله ابو زيد ليقدم للكتاب، ولعلي قرأت عليكم تعقيب بكر بن عبد الله حفظه الله واعلى قدره على هذا الرجل، وقال في النهاية يعني كان ينبغي ان تحسن به الظن كما فعل سلفنا الصالح شيخ الاسلام ابن تيمية مع اهل البدع، الامام ذو القيم مع الهروي في منازل السائرين، الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء يذكر ما لهم وما عليهم وهكذا حسناتهم وسيئاتهم، ابدا. فراح هو طايح في بكر بن عبد الله ابو زيد، بل وطاح في شيخ الاسلام تيمية وفي تلميذه ابن القيم وفي الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء، وخطأ جميع هؤلاء وقال ما كان عليه سلفنا الصالح ان يذكروا اهل البدع ببدعهم والا يثنوا عليهم ابدا. انتوا فاكرين الكلام ده؟ سأقرأ عليكم على كل حال طرف منه، ولننظر بعد ذلك في مسلك ربيع المدخلي الدكتور الاستاذ الكرسي ورئيس قسم الحديث بالجامعة الاسلامية بالمدينة، الذي خلع عليه حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام لقب امام اهل السنة والجماعة في هذا العصر. كان ما فيش عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان الكلام ده في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز، وكان ما فيش نصر الدين الالباني رحمه الله، وكان ما فيش ابن عثيمين حفظه الله، كان ما فيش بكر بن عبد الله بن زيد حفظه الله، ما فيش، كل الناس دول ما فيش. الله، ما فيش لجنة الفتوى؟ طب في لجنة الفتوى في بلاد الحجاز، هيئة لكبار العلماء وهيئة لكبار العلماء في كل مكان، كل هؤلاء ضاعوا ولم يبقى الا ربيع المدخلي، سبحان الله العظيم. فهذه جماعات جديدة تطبق نفس المنهج، يعني هذا الضال الذي كان في جماعة تكفير هو لم يغير اسلوبه ولا طريقته، حذف كلمة تكفير ووضع بدلا منها كلمة تبديع بس، ويرمون الناس بكل موبقة. ومن علامات ضلالهم انك لا تجدهم ابدا ينصرون حقا او يقمعون باطلا. وما اكثر الباطل في هذا الزمان، ما تسمع منهم حرفا واحدا، تجدهم دائم الولوغ في اعراض الدعاة والعلماء، يلغون دائما في اعراض الدعاة والعلماء، لكن ما تجد واحدا منهم ابدا ينصر قضية حق او يقمع باطلا ابدا، لا تجد هذا ابدا. فطبعا ويلجؤون الى البهتان دائما يا اخوانا. ولذلك كانت مدرسة اصحاب الرأي تتميز، هذا كلام معروف عند اهل العلم، تتميز بسلاطة اللسان. ليه؟ في ميدان المناظرة لا يجدي قال فلان وقال علان، لكن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل صحيح ثابت وكيفية استدلال صحيحة. هو ده العلم، هذا هو العلم، دليل صحيح وكيفية استدلال صحيحة. ولما كان اهل الرأي اصحاب باع قليل في ميلان الحديث، كثرت مقاييسهم وكثر كلامهم في الدين بالرأي. طيب، الامام ابو حنيفة رحمه الله كان معذورا في هذا الامر، والرجل يعني كما يقول الامام الشافعي رحمه الله، الكل عيال او الناس عيال على ابي حنيفة في الفقه، لكن بعد ذلك ان تأتي لتقلد ابا حنيفة بعد ان ظهرت السنة وعرف الصحيح من الضعيف وانتشرت ووجدت دواوينها في كل مكان، لا، في ميدان المناظرة لن تجد بعد ذلك الا الشتائم، لن تستطيع ان تسد في ميدان المناظرات، فيلجأ حينئذ الى السباب وتحطيم من امامه. ومن شاء فليقرأ لزاهد الكوثري رحمه الله، حيث انه عاب في كثير من اهل العلم لانهم ضعفوا ابا حنيفة رضي الله عنه في الحديث، في رواياته للحديث. وربنا سبحانه وتعالى صرف الناس الى حيث شاء، فمنهم من وجد ميله في التفسير فكان مفسرا، ومنهم من مال الى الحديث فكان محدثا، ومنهم من مال الى اللغة فكان لغويا او نحويا، وهكذا همم الناس مختلفة. لكن الحاصل ان الانسان في ميدان المناقشة والمناظرة اذا كان ضعيف الحجة بدأ في الكذب والزور والبهتان وسباب الاخرين. هي دي المسألة اخوان. لكن ان كان متينا في العلم لن تجد هذا، ستجد دائما ادلة حاضرة مؤيدة بكلام اهل العلم، ولن تجد تدليسا. يعني علي حسن عبد الحميد ده ينبغي ان يسقط من القائمة لانه دلس كلام اهل العلم مهما قال. يعني هناك مؤتمر سينعقد في ديترويت بشيكاغو 27/11، المؤتمر ده دعى اليه نفيس من المحاضرين على رأسهم الشيخ علي حسن عبد الحميد الى حيثياته اشهر تلاميذ الشيخ الالباني. نمرة 2، الشيخ فلان اللي هنا اشهر تلاميذ الشيخ مقبل بن هادي. نمرة 3، الشيخ سليم الهلالي تلميذ الشيخ الالباني، يعني في تلميذ وفي باش تلميذ وما الى ذلك. على كل حال، الشيخ الالباني رحمة الله عليه رحل الى ربه عز وجل، وهذا يعني طامة للامة، لكن في نفس الوقت سيبرز ويظهر هؤلاء على حقيقته. ونتمثل في هذا قول الشاعر، فستعلم حين ينكشف الغبار افرس تحتك ام حمار. ابرز علمك بقى انت وهو، ابرزوا علمكم. لكن ان يطعن هؤلاء في ابي اسحاق الحويني بمصيبة كبرى، مصيبة كبرى بالفعل. وانا لا اقول هذا تبلغا لابي اسحاق وليس هو مسؤولا عما اقوله الان، انا مسؤول عن كلامي اقوله تدينا. هؤلاء يردون ابا اسحاق، يفعلون في ابي اسحاق الحويني، هؤلاء اولى بالشيخ الالباني من ابي اسحاق. هذا امر عجيب. دعك على كل حال من المهاترات وحاول ان تضع يدك دائما على الحقائق. انظر الى مؤلفاتهم الى نقولاتهم، ستجد العجب العجاب. رأسهم في هذا العصر هو ربيع بن هادي المدخلي، وهذا الكتاب بعنوان المعيار لمعرفة الدكتور ربيع بن هادي بعلوم الحديث النبوي، دراسة نقدية لأطروحته في الدكتوراه، النكت على ابن الصلاح لابن حجر تحقيق ودراسة. عنوان الدكتوراه، العنوان الذي تقدم به لنيل درجة الدكتوراه، النكت على ابن الصلاح لابن حجر تحقيق ودراسة، بقلم ناصر بن عبد المحسن القحطاني حفظه الله. طبعا هذا الضال يقول، وناصر قد يقول كما فعل سابقا، ناصر بن عبد المحسن لا يدرى من هو ولعله من الجن، قال هذا في واحد من المصنفين. احفظ ان هذا غاية ما فيه جهالة المؤلف، تجهيل المؤلف وليس تجهيل الكلام، ليس تجهيل الكلام. الكلام ده دي اشياء حقائق استخرجها من رسالة الدكتوراه للدكتور ربيع بن هادي ويعرضها عليك. عليك ان تراجع. ان لم تعرف شخص هذا الرجل مع انه معروف في بلاد الحجاز، فراجع ما كتبه تعليقا على رسالة الدكتوراه، ولا تكن كالمغفلين الذين يصدقون مثل هذه التهويمات او التهويشات ان هذا لا يدرى ولعله من الجن. رسالة المعيار هذه او كتاب المعيار تعرض لمواطن متعددة في رسالة الدكتوراه للدكتور ربيع المدخلي، وانا في نظري ان هذا الكتاب ينقسم الى قسمين. جميع الابواب ما عدا الباب الاخير قسم يبين مدى معرفة ربيع بن هادي بعلوم الحديث. القسم الاخير وهو الباب الاخير، القسم الثاني وهو الباب الاخير، يبين ان ما يقوله ربيع بن هادي الان في الدعاء وما اسسه من مذهب زعم ان اهل السنة اجمعوا عليه، ان الذي وقع في بدعة يذكر بدعته ويشنع عليه ولا يمتدح ابدا ولا تذكر له اي حسنة من حسناته، هذا هو الذي زعم ان اهل السنة اجمعوا عليه. سأبين لك مسلكه في رسالته هذه. سأبدأ اولا بالاهداء الذي كتبه في مقدمة هذه الرسالة بعنوان المعيار، الاهداء الى محدث الديار الشامية الشيخ محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله، والى كل طالب حق يبتغي معرفة حقيقة المستوى العلمي للدكتور ربيع بن هادي المدخلي في علوم الحديث. طيب الجزء الثاني، والى كل طالب حق، ده واضح. الاول الى محدث الديار الشامية الشيخ محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله، لماذا اهدى هذه الرسالة الى الشيخ الالباني رحمه الله؟ لان الشيخ الالباني وصف ربيع بن هادي بانه ذهبي العصر، ذهبي العصر. طبعا الانسان ممكن العالم يرى جانبا من الجوانب الطيبة في الذي امامه فيحسن به الظن سيخلع عليه القابل، ربما قالت على سبيل المودة، قيلت على سبيل المودة والمحبة، او قيلت على سبيل المجاملة، لكننا لا نتدخل في النوايا، فالنوايا في القلوب، والقلوب لا يعلم فيها الا الله عز وجل. لكن ما علينا الا ايه، الا ان نبين المستوى العلمي لربيع المدخلي من خلال رسالته للدكتوراه التي نال بها درجة الدكتوراه. وبعد ذلك تبقى كلمة الشيخ الألباني رحمه الله التي أفاد منها هذا الرجل إفادة شديدة جدا في توزيع قاعدته بين الشباب، أنه ذهبي هذا العصر. ثم بعد ذلك أبدأ بالقسم الثاني من الرسالة، وهو الباب الأخير، الفصل الحادي عشر، بيان الفصل بعنوان إيه؟ بيان تسامح ربيع مع أهل البدع. شايف إن هو بيغلط على الدعاء والمعاصرين ويصمهم بالابتداع وما إلى ذلك، هذا سروري وهذا قطبي وهذا كذا مبتدع وهذا ليس سلفيا وهذا كما يقول الضال تغير حاله، هل هو يقول هذا عن أبي إسحاق الحويني تغير حاله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولا، ربيع يلمع اثنين من رؤوس أهل البدع في هذا العصر، يلمع اثنين من رؤوس أهل البدع في هذا العصر، تلميعه لعبد الله بن الصديق الغماري بتاع المغرب الصوفي، قال ربيع في تخريجه حديث في وعيد من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، عزاه محقق، ده كلام ربيع، عزاه محقق تنزيه الشريعة بالهامش الى الطبراني في الاوسط والى ابن علي في الكامل، وانظر مجمع الزوائد. والمعلق اللي هو صاحب تنزيه محقق تنزيه الشريعة هو عبد الله بن الصديق الغماري، وقد حقق كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة للكناني بالاشتراك مع عبد الوهاب عبد اللطيف والتعليقات الحديثية له، فقد ذكر في مقدمة الكتاب المطبوع في التعريف به ما نصه من علماء الأزهر والقرويين ومتخصص في علم الحديث والإسناد، وانظر مقدمة المقاصد الحسنة بتحقيقهما لتتيقن صحة ما ذكرناه، فإن فيها النص على أن الصنعة الحديثية قد تولى أمرها الغماري وحده. وعبد الله الغماري هو شيخ الطريقة الشاذلية الدرقاوية الصديقية، وقد عرف بعداوته الشديدة للسلفيين، ومع هذا فقد نقل عنه ربيع ما هو في غنية عنه، إذ كان يكفيه الاقتصار على تخريج الهيثمي للحديث وكلامه عليه. وفي الرسائل الجامعية يجب الرجوع إلى المصادر الأصلية في التخريج، يعني لما يجي واحد تلاقيه في التعليق على حديث ويقول لك إن هو قال خدم الرسالة، رسالة ابن رجب الحنبلي في قوله صلى الله عليه وسلم الحكم المشاع المذاعة من حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة، او يأتي في حديث في رسالة صنفها ايضا ابن رجب الحنبلي في صفح حديث ما جئبان جائعان، وهذا الحديث صحيح عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، فيأتي على حديث من الاحاديث المذكورة في الشرح ويقول رواه ابن كثير، رواه ابن كثير، كلامه طبعا عيب شديد يدل على ان صاحبه لم يطالع كتب المحدثين او كتب المصنفين الذين يعزون دائما الكلام الى مصادره الاصلية. ولذلك يقول المعلق أو مصنف هذه الرسالة المعيار: وفي الرسائل الجامعية يجب الرجوع إلى المصادر الأصلية في التخريج، أو على الأقل المصادر القديمة التي نقلت عنها مع تجنب الاعتماد على نقولات العصريين، لا سيما إن كانوا أمثال الغمال. فهل رام ربيع من ذلك تلميعه؟ طيب، الشخصية الثانية: تلميعه لمحمد حسن هيتو الأشعري الصوفي، نقل الحافظ عن الباقلاني، ما هو كل الكلام تعليقات ربيع بن هادي على كتاب النكت على ابن الصلاح، فالحافظ نقل عن الباقلاني أن المرسل لا يقبل مطلقا. الباقلاني معروف أنه مالكي، والمالكية أو جمهور المالكية والحنفية يعتبرون أن المرسل حجة، بل هو أثبت وأصح عندهم من المسند. فالحافظ نقل عن الباقلاني أن المرسل لا يقبل مطلقا، فعلق ربيع بقوله: رد الباقلاني للمرسل نقله عنه الغزالي في المستصفى وابن السبكي في الابتهاج نقلا عن حسن هيتو في هامش المنخول رحمك الله. المنخول ده كتاب في الأصول مختصر للإمام الغزالي رحمه الله، فهو نقل من الهامش عن حسن هيتو هذه المقالة. قال المعلق: كتاب الغزالي والسبكي مطبوعان متداولان. يبقى ينبغي أن تطالب بالدكتوراه، ينبغي أن ترجع إلى الأمهات، إلى الأصول، مش كده؟ مطبوعان متداولان. ولو بحث ربيع عن نص الباقلاني فيهما لوجده بلا كثير عناء، ولما احتاج إلى النقل عن محمد حسن هيتو أحد رؤوس الأشعرية في هذا العصر، والذي يصرح بسب شيخ الإسلام ابن تيمية في كل مجلس جزاه الله بما يستحق، فكان الواجب على ربيع أن يتنكب النقل عن مثله، خصوصا في نص يمكن الوقوف عليه بشيء من الأناة والجهد، فسامح الله ربيعا. ثانيا: مدح ربيع لخمسة عشر عالما من الأشاعرة والمعتزلة وسكوته عن بيان بدعهم الاعتقادية. يا اخوانا، الفصل ده انا مضطر ان اقرأه كاملا. ليه؟ اهميته في ايه؟ ستجد ان البدع التي كاد ان يكفر سيد قطب رحمه الله لاجلها وقع هؤلاء في اشنع منه، ومع ذلك يثني عليهم ويمجدهم ويفخمهم. يبقى ده بيدل على ايه؟ المسألة دي كانت واضحة من البداية، وزادت وضوحا حين أرسل إلي واحدا وأنا في المسجد الحرام دعاني إلى زيارته. وكان هذا، والله شهيد على ما أقول، في ليلة 27، وكنت سأعود إلى مصر في صبيحة 27، وليلة 27 يكون المسجد الحرام مزدحما جدا، فالإنسان بيأتي المسجد الحرام يصلي الظهر وظل في المسجد الحرام إلى صلاة الفجر، لو خرج خلاص انتهت المسألة، لن يتمكن من العودة مرة أخرى إلى داخل المسجد الحرام. فقلت له: يا أخي، ما تحدثت معه؟ قال: والله يا شيخ، أنا أقول لك ما دار. قال: ما تقول في سيد قطب؟ قلت له: انا لا اعرف شيئا عن سيد قطب. قال: هو يقول كذا وكذا وكذا وكذا، وهكذا عباراته. قال: فقرأتها بنفسي. فقلت له: طيب، وما علاقة مذهب سيد قطب بهذه الامور، في هذه الامور، بمقالته في الطواغيت؟ فقال ربيع: هكذا نقل لي الشخص، هذا الإنسان. فقال ربيع: يعني إذا كان سيد قد أخطأ في هذه الجوانب الاعتقادية، ف فكيف يقبل قوله في هذه المسألة وهي من مسائل الإيمان والاعتقاد؟ انت واخد بالك؟ يبقى هذه المسألة يا اخوانا، هذه المسألة غالبا، لأن هذا المنهج وهذا الصراخ ما سمعنا به قبل أحداث الخليج، لكن سمعنا به بعد أحداث الخليج، وما كان من خطب ومصنفات لسلمان العودة وصفر الحوالي حفظهما الله تعالى، فبعد كده نشأت هذه الدعوة ونشأ هذا الصراخ الذي كاد فيه ربيع أيضا أن يكفر الاثنين، بل أن يكفر هذه المدرسة من أصلها. طيب، وبدأ يقول إن هؤلاء تأثروا بالحزبية وتأثروا بسيد قطب، فبدأ يهيل التراب على سيد قطب، وهكذا صارت السلسلة. أتبعه الآن الذين أرادوا أن يطبقوا قواعده زي ما عمل جماعات التكفير بالضبط، يعني هو فعل ما فعل ليسد أي باب للدفاع عن سيد قطب أو إحسان الظن به، فأرسى قواعد، فأتى تلاميذه والذين تأثروا به فطردوا هذه القواعد، فبدعوا النووي والحافظ ابن حجر والقرطبي، بل ان احدهم احرق فتح الباري في الجامعة الاسلامية واقام احتفالا لذلك، واخر اراد ان يحرق مكتبته هنا وقال هذه المكتبة ليس فيها الا تفسير الطبري وشرح السنة للبغوي، ما عدا هذين الكتابين فكلها كتب اهل بدعة، وكان على وشك ان يمزقها او يحرقها، فذهب اليه احد اخواننا وهو موجود بين الظهرانين الان وقال انا استحلفك بالله انت تعلم انني طالب علم واستطيع ان استفيد من هذه الكتب وان ارد ما فيها من بدع، فاعطاه هذه الكتب واخذ عليه عهدا الا يعطيها لغيره. تقبلت كل الكتب دي خلاص كتب اهل البدع والضلالات وما الى ذلك. طبعا تلاميذه طردوا قواعده هذه فوقعوا في هذه الطامة الكبرى. لما تيجي تشوف مسلك ربيع بن هادي في رسالة الدكتوراه، ادي اثنين من المعاصرين، عبد الله بن الصديق الغماري وايه ومين محمد حسن هيتو. تعالى بقى شوف الايه مدح ربيع لخمسة عشر عالما من الاشاعرة والمعتزلة وسكوته عن بيان بدعهم الاعتقادية. انا يعني قد احيل على الرسالة لكنني ساقرأ البدع التي وجدت عند هؤلاء وكيف زكاهم ربيع بن هادي المدخلي. الاول من غير ذكر اسماء هو من رؤوس الاشاعرة في عصره، ترجم له ابن عساكر في طبقات الاشعرية، ليه ما نقولش اسمه؟ عبد القاهر بن طاهر البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق. اعلم يا اخي قبل ان نذكر البدع التي عند هؤلاء ان مذهب اهل السنة انهم يبينون ما عند هؤلاء من البدع في الاعتقاد ويحذرون ان نأخذ عنهم بدعهم هذه، ولكنهم يحثون على الاستفادة منهم في مختلف الجوانب. تقبلك هو ده الميزان، وسيتضح لك الكلام ان شاء الله من خلال القراءة. احنا قدامنا 10 دقايق كمان. عبد القاهر بن طاهر البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق من رؤوس الاشاعرة في عصره، ترجم له ابن عساكر في طبقات الاشعرية المسمى تبيين كذب المفتري صفحة 253. وقد اختصر عبد القاهر عند بيانه لعقيدته في خاتمة كتابه السابق صفحة 334-338 على اثبات 7 صفات الهية فقط. يبقى ده مذهب مين؟ كما هو عليه اعتقاد اكثر الاشاعره. فماذا قال عنه ربيع في التعريف به؟ قال: عالم متفنن من ائمة الاصول، له مؤلفات منها الفرق بين الفرق ونفي خلق القرآن ومعيار النظر، توفي سنة 429 هجرية. انتهى كلام ربيع في النكت 1/242 تعليق رقم 8. قلت اللي هو مصنف المعيار: ومن مصنفاته تأويل متشابه الأخبار. طيب نمرة 2، إمام الظاهرية ابن حزم قال عنه ابن كثير في البداية والنهاية: والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع، لا يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره، وهذا الذي وضعه عند العلماء وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه، لأنه لا يأخذ بالقياس الجلي ولا القياس الأولى ولا كل الحاجات دي. طيب، وكان مع هذا، يبقى شوف ابن حزم كان ظاهريا في الايه؟ في النصوص التي تتناول الأحكام الفروعية، وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات وأحاديث الصفات، لأنه كان قد تضلع من علم المنطق ففسد بذلك حاله في باب الصفات. انتهى. ده كلام ابن كثير رحمه الله. ماشي؟ ان البعض بيتهمنا باننا ظاهرية، مش حاجة اسمها ظاهرية ولا شافعية ولا كنت. شوف، الكل يؤخذ من قوله ويرد، وابن حزم رجل متفنن بالفعل في الفقه وفي اصوله، لكنه مع ذلك كان جهميا في مسائل الاسماء، نسأل الله السلامة. وقد سكت ربيع عن بيان ذلك وقال عنه: هو عالم الاندلس في عصره، كانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة، فزهد فيها وانصرف إلى العلم والتأليف، وبلغت مؤلفاته نحو 400 مجلد، منها المحلى في الفقه والفصل في الملل والنحل. مات سنة 456. انتهى من كتاب النكت 1/361 تعليق رقم 1. طيب نمر 3، أبو بكر بن العربي صاحب كتاب قانون التأويل، كان شديد الحمل على علماء الحنابلة. يعني أبو بكر بن عربي مذهبه إيه؟ مالكي. ينبذهم بالتجسيم لأنه كان يؤول الصفات، وهم دائما يتهمون أهل السنة بأنهم مجسمة. طيب، ينبذهم بالتجسيم وهم منه براء، ويذهب إلى تأويل الصفات. قال في كتابه العواصم صفحة 281-282 في حديثه عن الكائدين بالإسلام: فممن كاده الباطنية، وقد بينا جملة أحوالهم، الباطنية معروفين، وممن كاده الظاهرية أيضا، وهم طائفتان، إحداهما المتبعون للظاهر في العقائد والأصول. بيرمي كده مين؟ أحمد بن حنبل وسائر أهل السنة. والثانية المتبعون للظاهر في الأصول، ابن حزم وغيره. وكلا الطائفتين في الأصل خبيثة، وما تفرع عنهما خبيث مثلهما، فالولد من غير نكاح بغية ولا بغية؟ لغي لغية لم أضبطها، لكن معلوم أن الولد من السفاح من الزنا لا ينسب إلى أبيه، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ماء الأب هدرا، فلا ينسب إلى أبيه ولا يرثه. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وأشار إلى أن بعض ممن وصفهم بالأغبياء قد خالفوا ذلك بناء على فهمهم الخاطئ أو الخطأ لقول النبي عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قال فالولد من غير نكاح لغية، يمكن باب الطعام ايه، والحية لا تلد الا حية. وهذه الطائفة الاخذة بالظاهر في العقائد هي في طرف التشبيه كالاولى، يعني الباطنية في التعطيل، فالباطنية عطلوا وهؤلاء جسموا بناء على كلام القاضي بن العربي. قال يقولون ان الله تعالى اعلم بنفسه وصفاته وبمخلوقاته منا وهو معلمنا، فاذا اخبرنا بامره امنا به كما اخبر واعتقدناه كما امر. مش ده مذهب اهل السنة؟ وزعم ان ائمة الحنابلة في عصره هدموا الكعبة واستوطنوا البيعة، وانهم لا اصحاب لهم الا اليهود، نعوذ بالله من البهتان والخذلان. بصفحة 288. وقال بعد ما ذكر القاضي ابا يعلى وبعض تلامذته: ولكن الفدامة استولت عليهم فليس لهم قلوب يعقلون بها، على القاضي ابي يعلى الحنبلي، فليس لهم قلوب يعقلون بها ولا اعين يبصرون بها ولا آذان يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. في العواصم صفحة 285. وحسبك بذلك دليلا على عداوته وبغضه لأئمة السنة في عصره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن تخبطاته في باب الصفات تأويله النزول الإلهي بنزول الرحمة، وإنكاره أن الله يتكلم بحرف وصوت، وتأويله اليد بأنها كناية عن القدرة، بل نقل إجماع الأمة على حد زعمه بأن الضحك والفرح ليس من الصفات الإلهية في صفحة 302. وقال صفحة 299: وأما الساق فلم يرد مضافا إليه لا في حديث صحيح ولا سقيم، وغير ذلك كثير. عرفت عقيدة القاضي بن العربي؟ طيب. ولم يأبه ربيع بذلك كله، بل امتدحه وعظم شأنه قائلا، وهو العلامة الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأشبي الإسلامي من حفاظ الحديث، وبرع في الأدب والبلاغة وبلغ رتبة الاجتهاد، له مؤلفات منها شرح الترمذي وأحكام القرآن، مات سنة 543، النكت 1/300، تعليق رقم 1. 4. المازيري المالكي. والمازيري هذا متين في الأصول، متين فعلا في أصول الفقه، لكن كان أشعريا، شارح صحيح مسلم أشعار المعتقد. قال في شرح حديث رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في قوله صلى الله عليه وسلم: سيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، قال: فيؤول الإتيان بالرؤية، أي فيرون الله تعالى، أطلق الإتيان عليها مجازا. نقله الأبي في الإكمال. ونقل عنه أيضا في شرح حديث إن الله يبسط يده قوله بسط اليد كناية عن القبول، أي يقبل، وهو مجاز، لأن اليد التي هي الجارحة والبسط يستحيل كل منهما في حق الله، لأن ذلك من صفات الأجسام، واليد تطلق على النعمة، ويصح حمل الحديث على ذلك. في الإكمال 7/163. وقال في شرح حديث: والله أشد فرحا بتوبة عبده، الفرح السرور، ويقارنه الرضا بالمسرور به. فالمعنى ان الله تعالى، ان الله سبحانه يرضى توبة العبد اشد مما يرضى الواجد لناقته بالفلاح، فعبر عن الرضا بالفرح تأكيدا لمعنى الرضا في نفس السامع. انتم متابعين يا اخوانا؟ الى اخر ذلك. ونقل عنه 7/157 تأويل صفتي الرحمة والغضب في شرح حديث: سبقت رحمتي غضبي بإرادة تنعيم الطائع وتعذيب العاصي أو بالتنعيم والعقوبة. ولم ينبه ربيع على بدعته الاعتقادية، وإنما قال في ترجمته هو محمد بن علي ابن عمر ابن محمد التميمي المازري المالكي، ويعرف بالإمام أبو عبد الله، محدث فقيه أصولي متكلم أديب، من مؤلفاته المعلم وائد مصر، توفي سنة 536، انتهى من النكت 1/345، تعليق رقم 2. نكمل. خمسة عشر عالما عندهم امور في العقائد مخالفة لاهل السنة. تعالى زائد ابو نصر القشيري رقم 8، شيخ الصوفية، قال الذهبي في النبلاء 19/425، وحج فوعظ ببغداد وغالب وبالغ في التعصب للأشاعرة والغض من الحنابلة، فقامت الفتنة على ساق واشتد الخطب، وهو القائل كما في طبقات الشافعية للسبكي 763، شيئان من يعذلني فيهما فهو على التحقيق مني بريء، يعني حب أبي بكر إمام التقى ثم اعتقادي مذهب الأشعري. وترجم له ربيع فقال هو عبد الرحيم ابن عبد الكريم ابن هوازن القشيري الشافعي أبو نصر، فقيه أصولي مفسر أديب ناصر ناظم، من شيوخه إمام الحرمين. فأين التحذير من بدعته الاعتقادية؟